إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وفي الآية الأخرى التي في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم الآية. فهكذا دائما أهل الباطل إذا انهزموا فإنهم يعمدون إلى القتل. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا عام في الأنبياء الذين قتلهم أعداؤهم، جاءوهم بالبينات وجادلوهم بالآيات والبراهين. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قتلوا الأنبياء وشردوا وعذبوا أتباع الأنبياء وأخرجوا من أخرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في قومه يجادلهم ويدعوهم، فلما انهزموا تمالعوا ومكروا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا في شأن أتباع الأنبياء، وهكذا في شأن أهل الحق إذا انهزم أهل الباطل لجأوا إلى الشدة والعنف. تعرفون حديث صهيب في غلام، قصة الساحر مع الغلام، كيف أن الساحر لما كبر قال للملك إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما، فبعث إليه غلاما، فكان يمشي في طريقه إلى الساحر يعلمه السحر، فوجد راهبا فانزوى إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أراد أن يأتي إلى الساحر مال إلى هذا الراهب وتعلم منه. ثم بلغ مبلغا من العلم بالله سبحانه وتعالى والولاية لله والولاية لله عز وجل، حتى إنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع، أنا أختصر القصة، سمع جليس كان للملك بهذا الغلام فجاء إليه، كان قد عمي، فأتى له بهدايا كثيرة، قال إنما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال لا، أنا لا أشفي أحدا، لا أشفي أحدا، لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله تبارك وتعالى، لكن إذا أمنت بالله دعوت الله أن يعافيك. فآمن بالله فدعا الله له فرد الله عليه بصره. جاء إلى الملك قال له من رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ولك رب غيري؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام والملك يعتبره يعني من الحاشية ومن البطانة. قال قد بلغ من سحرك ما تفعل وتفعل. قال أنا لا أفعل، إنما الله سبحانه وتعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقال له ارجع عن دينك وإلا قتلناك. فأتي بالمنشار فقطع نصفين، ثم أتي بالغلام قيل له ارجع فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه ليذهبوا به إلى رأس جبل، فرجف بهم الجبل فهلكوا. وجاء يمشي دفعه إلى نفر من أصحابه إلى البحر ليغرقوه، فانكفأت السفينة أي انقلبت فغرق هؤلاء. وجاء يمشي إلى الملك، عجز الملك ماذا يفعل؟ قال إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك. ماذا؟ قال خذ اجمعني في صعيد واجمع الناس واصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ما طلب منه الغلام، فوقع السهم في صدغه فنزعه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي إلى الملك قيل له قد وقع ما كنت تحذر، وهو من إيمان الناس. فأمر بالأخاديد فخدت وأضرم فيها النيران، وقيل من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. فهكذا أهل الباطل يلجؤون إلى الشدة والعنف قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا وصف يعني أهل الباطل, لأن الحق منصور بنصر الله سبحانه وتعالى. أحيانا تكون للباطل صولة وجولة, متى؟ إذا انعدم الميدان من أهل الحق. ولهذا ما يتمكن أهل الباطل في مكان يطول تمكنهم إلا إذا انعدم الميدان من أهل الحق, ممن يبصر ويعلم الهدى والبينات, فحينئذ يتمكن أهل الباطل. وإلا فلو تصارع الباطل والحق فإن الغلبة للحق دائما. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.